قصدي حبل الفوات أعني لأدريك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظا أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مضى في السبات الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم مشاهد. ومشهد هذه الحلقة ربما مر على الكثيرين من الناس، وربما يمر على البعض منا أحيانا. أرأيت أمك التي تعيش عندها اليوم؟ أتسمع ضحكاتها؟ أمك الحنون التي تسأل عنك يوما بعد يوم؟ أمك التي تشعر عندها بالعاطفة والرحمة والحنان؟ أمك التي أنجبتك وحملتك وأرضعتك وربتك حتى صرت رجلا؟ أرأيت هذه الأم؟ سيأتي يوم من الأيام أطال الله عمرها وأحسن عملها، لكنك ستفقدها يوما من الأيام. هكذا كما ترون، كل منا سيفقد أمه، سيفقد أباه في يوم من الأيام، ولا بد. سيقف أحدنا عند قبرها، سيقف عند قبره، سيرفع يديه يدعو الله عز وجل لهما. أمك التي ربما تأففت منها أحيانا، ربما تململت أحيانا من سؤالها، ربما انزعجت أحيانا من صوتها، ربما تضايقت وضجرت من أمراضها، يوم من الأيام ولن تعرف قدرها إلا بعد أن تفقدها. إنها أمك. أحد السلف ماتت أمه فبكى، أحد الصالحين قيل له: ما الذي يبكيك؟ أمك ماتت كما مات كل الأمهات ستموت. فقال: باب من الجنة أغلق اليوم، باب من الجنة أغلق اليوم. جاء رجل يريد الجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: أحي والداك؟ يعني أدرك الفرصة الآن، أحي والداك؟ قال: نعم. قال: اذهب ففيهما فجاهد. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. أي هذه الأم النشيطة الشابة التي تحملك وتربيك وتصنع طعامك وترتب غرفتك، يوم من الأيام ستكبر، يوم من الأيام سيحدودب ظهرها، يوم من الأيام يشيب شعرها، يوم من الأيام يرق جلدها، يوم من الأيام ربما حتى قضاء حاجتها لا تستطيع، يوم من الأيام ربما حتى الطعام ما تستطيع أن تأكله. ولا الشراب تشربه. يوم من الأيام كما احتجت إليها طوال حياتك ستحتاج إليك يوما من الأيام. لا تضيع الفرصة، لا تضيع الفرصة، فإن ملك الموت لن يستأذن. لا تضيع الفرصة، فإن الموت لا رجعة فيه. أحبب ما شئت فإنك مفارقه. سيأتي يوم أمك التي الآن تتكاسل في زيارتها، الآن لا تسأل عنها حتى بالهاتف، الآن تغضبها وتذهب إلى أصحابك وأصدقائك ولا تبالي، سيأتيك الخبر يوم من الأيام: فلان أمك عظم الله أجرك فيها، أطال الله أعمار أمهاتنا، لكنها الحقيقة التي لا بد منها. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. ائتي إليها بأحسن الأطباء، جئ لها بأحسن الدكاترة، اذهب بها إلى أحسن المستشفيات، لكن إذا نزل القدر بطل الحذر. وظن أنه الفراق. والله لتقفن على قبرها يوما، ولتجلسن عند قبر أبيك يوما، فلتذكرن طفولتك معها، ولتذكرن يوما أخذتك معها لأول يوم في الدراسة، ذهبت وجلست معك، تحبب إليك ذلك الكرسي، تجلس معك طوال اليوم حتى لا تستوحش من أصحابك الجدد ومن مدرستك الجديدة. لتذكرن عند قبرها يوما خرجت من مدرستك تنظر أين هي بين الأمهات، تنظر أين أباك بين السيارات، فإذا بك تراه في أول يوم ذهبت فيه إلى المدرسة، فتسرع فيه إليه فتحتضنه، تحسب أن الهم كله زال وأنك ملكت الدنيا بأجمعها. تذكر وأنت على قبرها يوما في حفلة لأولياء الأمور والكل يوزع الجوائز، وكنت تنظر إلى أمك هل هي ترقبك أو لا، فتشير إليك وتذهب لتستلم تلك الهدية. أحلى شيء عندك في الدنيا أن أمك تنظر إليك، أن أباك يفتخر بك. لحظات والله لن تذكرها إلا عند قبرها، إلا عند قبره يا عبد الله. الآن أدرك الفرصة، الآن فرصتك يا عبد الله، وهما حيين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتت أمه وهو صغير 6 سنين، فلما كبر أراد أن يزور قبر أمه، أمه التي ماتت قبل الإسلام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن الله له، فجلس عند قبرها وأخذ يبكي بأبي هو وأمي. يبكي على من؟ يبكي على أمه، إنها الأم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. إذا وقفت على قبريهما، إذا سجدت لله جل وعلا، إذا رفعت يديك تدعو الله، فادعو لهما وقل: وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف يتجرأ بعض الناس فيرمون أمهاتهم في دار للعجزة، أو يترك أباه سنوات بلا سؤال، أو يرفع قضية ظلما على أمه وأبيه في المحاكم، أو يقدم زوجته وأولاده على أمه وأبيه. جلست يوما من الأيام مع يتيم ربما بلغ من العمر 5 أو 6 من السنين، جلست معه لم يرى أمه ولا أباه، يتيم الأب والأم، لا يعرف أمه ولا يعرف أباه. جلست معه ألاعبه وأداعبه، قلت له: يا بني، كل الناس عندهم أمنيات، ما هي أمنيتك في هذه الدنيا، في هذه الحياة؟ قال: والله أريد شيئا واحدا. قلت: ما هو يا بني؟ قال: أتمنى من الله وأرجو من الله وعمره 5 سنين أو 6 سنين يقول: أتمنى أن أدخل الجنة لأرى أمي وأبي. لا يريد شيئا من الدنيا، يريد فقط أن يرى أمه وأن يرى أباه. أدرك نفسك يا عبد الله الآن في حياتهما، اجلس عند رجليها فثم الجنة، قبل قدميها ففيه الفخر وفيه الكرامة والعزة، اجلس عند قدمه راعه، اسمع كلامهما في طاعة الله جل وعلا. مشهد عظيم من مشاهد هذه الدنيا. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. لو علم الواحد منا ما لأمه عليه من فضل ما تردد لحظة عن برها وطاعتها. تلك هي الأم، لك أن تتصور كيف عانت تلك الشهور الطويلة المديدة، فلا تستطيع نوما ولا قياما ولا أكلا ولا شربا. كم عانت في أمراضها وآلامها، كم تألمت لم تستطع حتى أن تنام ليلها، لم ترتاح لحظة واحدة. إنها 9 شهور حملته أمه وهنا على وهن. أما ولادة ابنها فهي بلاء وكرب وهم ليس بعده هم. حملته أمه كرها ووضعته كرها. بل إن بعض الأمهات يمتن في لحظة الولادة. كم صاحت، كم بكت، كم تألمت، كل هذا في سبيل ماذا؟ في سبيل أن ترى ذلك الطفل الرضيع، تراه بدمه ملطخا، فتنسى كل همها، فتنسى كل آلامها بمجرد أن تحتضن ذلك الطفل الملوث بدمائه هو أغلى ما تملكه في هذه الدنيا، تعيش من أجله، بل ربما ماتت من أجل ولدها. يقول أحد رجال الأطفاء، يقول: أتانا بلاغ عن شقة قد احترقت، يقول: فتحنا الباب وكان مغلقا كسرناه، يقول: وإذا الشقة تحترق، أطفأنا الشقة كلها. يقول: اكتشفنا فيها 4 جثث، أم وثلاثة من أطفالها، احتبسوا في تلك الشقة، لم يستطيعوا الهرب منها. يقول رجل الإطفاء: الغريب أنني وجدت الأم تحتضن الأطفال 3 في حضنها، قد غطتهم، رضيت أن تلتهمها النيران وأن تشوي النيران ظهرها وجسدها ولا تتحرك شبرا واحدا عن أولادها. إنها الأم، مهما تكلمنا، مهما قلنا، فإن فضل الأم أكبر بكثير مما نتصور. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، لا يفوتنك الزمن فتندم يا عبد الله. يقول أحد التجار، يقول وقد أغناه الله جل وعلا، ذهب مع صاحبه إلى قرية قديمة، شوف القصة الآن والقصة حقيقية، ذهب مع صاحبه التاجر إلى قرية قديمة، فجاء إلى بيت قديم فقال لصاحبه: أتعرف ما هذا البيت؟ قال: لا أدري. قال: إنه بيتنا القديم، كم فيه من ذكريات، كم فيه من لحظات أتمنى عودتها. قال: مع من كنت تعيش هنا؟ قال: أنا كنت يتيما وكنت أعيش وحيدا مع أمي التي ربتني، كنا فقراء، أمي تصنع حاجيات، تغزل بعض الأنسجة، تبيع بعض الأقمشة، تتكسب فتطعمني مما تتكسب من صنع يدها، حتى أغناني الله عز وجل. يقول: ولا أنسى تلك الليلة، ذهبت في صبيحتها إلى المدرسة وكان البرد قارسا وكنا فقراء. يقول: فرأيت الطلاب في المدرسة يلبسون قفازات يحمون أصابعهم وأياديهم، أما أنا ما كنت ألبس هذا القفاز. فلما رجعت إلى البيت قلت لأمي: يا أمي، لن أذهب إلى المدرسة إلا بقفاز، قتلني البرد، لا أستطيع الذهاب للمدرسة وكل أصحابي يلبسون القفازات إلا أنا. أما الأم فقالت: يا بني، والله لا أملك شيئا أشتري به لك قفازا. يقول: بكيت، قلت: ليس الأمر يعنيني، أريد قفازا، أريد قفازا، وأخذت أبكي طوال الليل حتى نمت. يقول: واستيقظت في تلك الليلة الباردة في منتصف الليل بل أواخره، يقول: فإذا السراج في البيت قد أشعل والضوء قد أنير في البيت وأنا صبي صغير. يقول: استيقظت من نومي فوجدت أمي لم تنم ليلتها كلها، تعرفون لما؟ طوال الليل جمعت بعض الأقمشة وأخذت تغزل لولدها نسيجا وتصنع له قفازا بنفسها، ما عندها ما تشتري به لكنها صنعته له طوال الليل. يقول: نظرت إلى أمي تبكي، لما تبكي لا أدري، هل هو البرد؟ هل هو السهر؟ هل هو على حالي؟ لا أدري. يقول: لكنني عدت ونمت. يقول: فلما استيقظت في الصباح وجدت أمي فرحة مسرورة، قالت: أبشرك. قلت: بما؟ قالت: صنعت لك قفازا. يقول: أخذت القفاز وذهبت إلى المدرسة وأنا فرحان ألبس القفاز كغيري من الطلاب، لا أدري إلا بعدما كبرت أن أمي كانت لا تنام الليل فقط حتى تضع البسمة على وجهي. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والله إن الأم لو خيرت بين حياتها وحياة أحد أطفالها لاختارت بلا تردد أن يؤخذ القلب منها إلى جنينها، إلى طفلها. خذوا دمي، خذوا قلبي، خذوا عقلي، خذوا عيني، خذوا كل ما أملك في هذه الدنيا فقط حتى يعيش ابني أحلى حياة. يقول أحد الرجال الذين غفلوا في هذه الدنيا عن أمهاتهم، يقول: ألهتني التجارة والضرب بالأسواق والبيع والشراء، ولم أكن عاقلا لأمي، لكنني ما كنت بارا بها، ما كنت محسنا إليها. يقول: وكانت عندي زوجة صالحة، قالت لي: يا زوجي، أنا زوجتك منذ 17 سنة، ما رأيتك يوما تخرج مع أمك أي مكان، أنت معها لوحدكما؟ قلت: نسيت، أنا مشغول. قالت: هي أمك وهي أرملة، أبوك متوفي منذ زمن بعيد. قلت: لا بأس، اتصلت على أمي صباح ذلك اليوم. استغربت، قالت: من فلان؟ ماذا تريد؟ لأول مرة يتصل على أمه من العمل. فيكم شيء؟ أولادك فيهم شيء؟ والله ما فينا شيء يا أمي، ما فينا شيء، أخبرني ما الذي حصل؟ والله ما حصل شيء. قال: فقط أريد منك طلبا. قالت: وما هو؟ قال: بودي لو أتعشى معك. قال: اقسم لي بالله ليس فيك شيء أنت وأولادك أو زوجتك. قال: والله ما فينا شيء، لكن أريد أن أتعشى مع أمي، حرام؟ قالت: لا، لكن أول مرة تطلب مني هذا الطلب. قال: أريده منك اليوم. بعد العمل جاءها في الليل، وجدها تنتظره بعباءتها خارج المنزل ناطرة ولدها. فلما توقف أسرعت وركبت عنده، تقول: مضت لي ساعة وأنا أنتظرك، ساعة تنتظر ولدها من الفرح، مستانسة بولدها أول مرة يطلع معاها. تقول: ما في أحد من الجيران إلا وخبرته، إخوانك كلهم علمتهم، ليش يا أمي؟ من الفرح لأول مرة تخرج مع ولدها إلى ذلك العشاء. ما الذي حصل؟ ما الذي حدث مع الأم؟ ما الذي حدث بعد أن عاد ومرت الأيام؟ هذا ما سوف نعرفه، خلكم وإيانا، لكن بعد الفاصل. ومشاهد للناظرين، قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظرين، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعين، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعين، فيها منافع قد تعين. يا ترى نحن نرى قمرين في هذه السنين، هم أغلى من كل الورى، هم نبع حب وحنين. يا ترى نحن نرى قصة لا تشترى، هم والدينا الطيبين، والبر واجب من برى، هو حقهم يا سامعين، هو حقهم يا سامعين. قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظرين، قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظرين، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعين، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعين، فيها منافع قد تعين. فإذا به يأخذ أمه لأول مرة في رحلة منذ 17 سنة، أعماله تجارته أنسته حتى أمه. خرج معها وهي طوال الطريق تحدثه عن حياتها معه، تحدثه يوم أن كان صغيرا، تذكره بقصصه في الماضي. قالت له: أرأيت الثوب الذي ألبسه؟ لم ألبسه منذ أن توفي أبوك، كنت ألبسه قبل وفاته، اليوم ذكرتني بأبيك. يقول جلست مع أمي جلسة ما أحلاها، أخذت قائمة الطعام، لم تعرف شيئا من الطعام، أخذت تنظر وتنظر إلي وتضحك. قلت لها: يا أمي اطلبي أي شيء. قالت: والله لا أعرف ما الذي كتب. قال: أطلب لك على اختياري وذوقي. قالت: خذ واطلب ما تشاء، فإن غايتي أن أجلس معك لا أن آكل. يقول: لما طلبت لها قالت لي: أتعلم ماذا تذكرت؟ قلت: ماذا يا أمي؟ قالت: تذكرتك وأنت صغير تذهب معي إلى المطعم فأختار لك الطعام على ذوقي، الآن ترد لي الأمر. يقول: أجمل ليلة جلست مع أمي. إحنا راجعين إلى البيت قلت لها: يا أمي ما رأيك مرة ثانية نطلع؟ قالت: غدا؟ قلت: لا ليس غدا، لكن إن شاء الله مرة ثانية أطلع معك نتعشى. قالت: والمرة القادمة علي. يقول: لكنني شغلت عن أمي، ومضت شهور فمرضت أمي وطرحت على الفراش فزرتها ولم أستطع أن أوفي بوعدي. يقول: حتى توفاها الله عز وجل. وبعد وفاتها جاءتني بطاقة دعوة. ما هذه؟ بطاقة دعوة من نفس المطعم الذي تعشيت فيه مع أمي، بطاقة دعوة مدفوعة الثمن، أمي دفعتها قبل أن يتوفاها الله عز وجل، دفعتها لي ولزوجتي وفاء منها لوعدها. إما يبلغن عندك الكبر، الله قال عندك، شوف اللفظة القرآنية، إما يبلغن عندك الكبر، يعني يا أخي الحبيب، أيها الابن، أيتها البنت، ينبغي ألا يكبر الأب إلا عند أولادهم، ينبغي ألا تكبر الأم إلا مع بناتها. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حتى الأسلوب في الكلام، نعم يما، لبيك يما، تأمريني أمر يا يما، لو أبوك ناداك وأنت على أكثر أعمالك وأشغالك، والله لو كنت مشغول بكل شيء، اترك الكمبيوتر أطفيه، اللعبة أوقفها، الفيلم خلي ينتهي الفيلم، شنو يعني لأجل فيلم ولا لعبة ولا كمبيوتر ولا مسنجر أترك أمي؟ اسمعوا لقصة شاب مشغول بالمسنجر والإنترنت ولوحده يعيش مع أمه العجوز في البيت. أمة تنادي بالغرفة الثانية: يا ولدي إن شاء الله إن شاء الله يما، حتى ما رد عليها رد قاسي لكن تأخر، انشغل في الإنترنت، بعد نصف ساعة ذهب إلى أمه: نعم يما أمري. ما ترد عليه: نعم يما. لم تستطع أن تتنفس وكانت تناديه تريد أن يلحق عليها، اتصل على الإسعاف، بسرعة حملت إلى المستشفى وهو معها في الإسعاف وهو يقول لها: يا أمي أنا آسف، والله أشغلني الشيطان، أنساني الشيطان، يا أمي إن شاء الله أول ما تتعافين تعرفين كيف أجلس عند قدميك. ذهبت إلى المستشفى، أدخلت إلى الطوارئ، لكنه لم يرها حية بعد ذلك. خرج الطبيب وهو يقول: عظم الله أجرك. سقط على الأرض يبكي، فاته كل شيء، ضاعت عليه الفرصة، فرصة راحت. أنشكر لي ولوالديك. الله يقول بعد شكره شكر الوالدين. إذا كان الله هو الخالق فإن سبب وجودك في الدنيا أمك وأبوك، هما سبب وجودك على هذه الأرض، لولا أمك وأبيك ما كنت الآن حيا ترزق، ما كنت الآن تمشي وتأكل وتشرب، ما كنت موجود أصلا على هذه الحياة. أتنسى يا عبد الله، أخي العزيز، أختي الفاضلة، لنتذكر تلك الأيام وتلك الليالي. لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها في جواها أنة وزفير. ابن عمر بكى لما رأى رجلا من أهل اليمن يطوف بالكعبة وعلى ظهره أمه العجوز يحملها على ظهره يطوف بها في البيت، ليست على كرسي يدفعها، وليست على خشب يؤجرها، لا والله على ظهره يحملها. فيسأله اليماني يقول: يا ابن عمر، أتراني وفيت حق أمي؟ أعطيت حقها؟ قال: ولا زفرة من زفراتها، ما أعطيت طلقة من طلقات الولادة. إيش تقول أنت؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قدم أمك عنده الجنة. يرى في القصص أن رجلا كبيرا بالسن والكبير ينسى، غالبا الكبير ينسى، يسأل السؤال 20 مرة ينسى، وبعض الأبناء يملون من سؤال الآباء والأمهات. للأسف ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. شو لو كان هذا أب ولا أم؟ لو تشوف شايب في الطريق هذا مثل أبوك، لو تشوف عجوز في الطريق هذه مثل أمك، تحترمها. لكن للأسف بعضنا حتى أمه وأبوه ما يعرف حقهم. جالس الشايب مع ولده كبير، حتى ولده يقرأ جريدة، فجأة جاء طير على النافذة، طير أسود. سأل الشايب ولده، قال له: يا ولدي، يا ابني، ما هذا الطير؟ قال: يا أبي، هذا غراب. كمل الجريدة. بعد شوي نسي الأب، نسي كأنه ما سأل: يا بني، ما هذا الطير؟ يا أبي، هذا غراب. بعد شوي سأل المرة الثالثة فتأفف الابن: أف، قلت لك هذا غراب. في المرة الرابعة رمى الابن الجريدة على الأرض وصرخ: هذه رابع مرة تسألني، هذه ليست حياة، هذه مو عيشة. نزل الأب رأسه وعرف ما الخبر، أن سأل السؤال من قبل ونسي. دخل الغرفة، جاب له دفتر، قال له: يا بني، اقرأ. فتح الابن فإذا هو دفتر ذكريات، قرأ ضمن الذكريات الأب يكتب يقول: ابني عمره تو 2-3 سنوات، ابني بهذا العمر سألني اليوم هذا السؤال 23 مرة، فأجبته وأنا أضحك. فنظر الابن وتذكر نفسه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بيجيك يوم تكون بهالعمر، سيأتيك يوم يحدود بالظهر، سيأتيك يوم ما تستطيع أن تمشي أو تغسل نفسك. بروا آباءكم، تبركم أبناءكم. نلقاكم إن شاء الله في مشهد من المشاهد الأخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهب لي الثبات ونيل المقاصد قبل الفوات. إلهي أعني وهب لي الثبات ونيل المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. إلهي أعني وهب لي الثبات بين المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. أعني إلهي على الاعتبار، فقد خاب قلب مضى في السبات. أعني إلهي على الاعتبار، فقد خاب قلب مضى في السبات. قبل الفوات أدرك قصص الحياة.